أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. على رجحان هذا القول، نعم، أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح، فما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، وهذا من الخطأ. وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد. فطلعت الشمس، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر. طيب، رجل آخر أكل يعتقد أنه ليل في آخر النهار فبان نهارا، شرف ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟ غير آدم، وصومه صحيح ولكن يلزم الإمساك. أنا أحب أن تجيب أولا بما قال المؤلف من أجل أن أعرف أنك هرمت الكتاب. ما أعرف كلام المؤلف. إذن ما درست الكتاب؟ لا تقول إني درست زاد المستقبل. لازم تمولى بالحفظ، مو لازم الحفظ. طيب، نعم، اي نعم، يلزمه القضاء. على رأي المؤلف يلزمه القضاء، لأنهم لا يعذرون بالجهل في باب المفسد الصوم، لا يعذرون بالجهل. والقول الراجح أنه لا قضاء عليه. طيب، ما هو دليل رجحان هذا القول يا عبد الله خان؟ ما هو؟ أنهم أفطروا ثم بان النهار. كيف؟ أفطروا على ظرف عهد. نعم، أفطروا متى؟ أفطروا قبل في نهار غيب، في يوم غيب، ثم طلعت ولم أمرهم بالقضاء. طيب، هذا دليل خاص، وأما الأدلة العامة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فهي واضحة. ثم عقد المؤلف فصلا خاصا وهو مبتدأ درس الليلة للجماع. الجماع من مفطرات الصائم بالإجماع، ودليله قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل من الفجر، ثم أتم الصيام أي الإمساك إلى الليل. وهو مفطر بالإجماع، وهو أعظم المفطرات، ولهذا وجبت فيه الكفارة. قال المؤلف: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. من جامع، من هذه من صيغ العموم لأنها اسم شرط، فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم فعليه القضاء والكفار. ولكن ليس هذا على عمومه، بل لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لأن له أن يفطر بدون عذر. الشرط الثاني أن لا يكون هناك مسقط للصوم، فإن كان هناك مسقط للصوم كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه ليس عليه إثم وليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء فقط، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا لا بد من أن يكون ممن يلزمه الصوم، ولا بد أن لا يوجد مسقط للصوم. طيب، رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض، لكنه تكلف وصام ثم جامع زوجته، فهل عليه القضاء؟ فهل عليه الكفارة؟ لا، لأنه ممن يحل له الفطر. فالحاصل إذا كان ممن يلزمه الصوم، وقوله في قبل أو دبر يشمل القبل الحلال والدبر الحلال، والدبر الحرام والقبل الحرام، يعني حتى ولو كان زنا والعياذ بالله فإنه يلزمه القضاء والكفارة. فعليه القضاء. نعم، لا، الدبر حرام، كل الدبر حرام حتى لزوجته، لكن دبر من امرأة حلال، أما الدبر فلا يحل وقعه حتى من الزوجة. فهو يشمل كل هذا. فعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب، فوجب عليه القضاء. وعليه الكفارة، الكفارة احتراما للزمن، احتراما للزمن، وبناء على ذلك أنه احترام للزمن أنه لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب، وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، وليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه خارج شهر رمضان، بخلاف ما إذا كان في الشهر، فعليه الكفارة. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل، فإذا أولج الحشفة في القبل أو الدبر فإنه يلزمه كما قال المؤلف القضاء والكفارة. قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل. فالجواب قوله أفطر ولا كفارة، إن جامع دون الفرج كما لو جامع بين فخذيها أو ما أشبه ذلك فأنزل، فعليه القضاء ولا كفارة. كذلك إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليها كفارة وعليها القضاء. وعلم من قوله أو كانت المرأة معذورة إلى آخره أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة. فإن قال قائل: ما هو الدليل على وجوب الكفارة؟ قلنا الدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل يجد رقبة؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فالرجل فقير وعاجز عن الصوم. ثم جلس الرجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال: خذ هذا تصدق به. قال: على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. فرجع إلى أهله بتمر. فإن قال قائل: هذا الرجل عرفنا الدليل، لكن ما هو الدليل على وجوب الكفارة على المرأة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة الكفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن، يعني لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه. فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفت، وحالها تحتمل أن تكون معذورة ومكرهة، وتحتمل أن تكون مطاوعة. فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر أن عليها كفارة. والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر، ولهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي بأنه لا ينفق، لم يطلب أبا سفيان ليسأله، بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها. فإذا قال قائل ما الدليل على الوجوب؟ أليس الأصل براءة الذمة؟ قلنا الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد 80 جلدة إذا لم أتي بالشهود، مع أن الآية في النساء: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلدة. فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا بدليل. طيب، فإذا قال ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه. قلنا نعم، هذا ظاهره لقوله أو كانت المرأة معذورة، ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه. نعم، وهذا هو المشهور من المذهب. والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة. المذهب أن عليها القضاء وليس عليها الكفارة، والصحيح أنه لا قضاء عليها ولا كفارة، وكذلك بالنسبة للرجل. فلو كان الرجل جاهلا لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام على الصائم، قلنا له ليس عليك قضاء وليس عليك كفارة للجهل، وقد سبقت الأدلة على ذلك. وكذلك لو قال أنا نسيت أني صائم، قلنا لا قضاء عليك ولا كفارة، وإن كان النسيان في مثل هذا الحال بعيدا، لأن الناس في رمضان والنسيان يكون بعيدا، لكن نقول ربما يحصل. ولو قال قائل إذا نسي هو لم تنسى الزوجة، قلنا يمكن أن تنسى الزوجة أو تداهن، ربما تداهن تسكت وتقول ما نقدر نذكره، كما يقول بعض العامة إذا رأيت الرجل يشرب وهو صائم أو يأكل وهو صائم فلا تذكر، لأن الله هو الذي أطعمه وسقاه. فنقول هذا قد يكون هي داهنت وسكتت وقالت هذا ناسي ولا أذكره. فعلى كل حال إذا وجد الجهل أو النسيان أو الإكراه من الزوج أو الزوجة فالقول الراجح أنه ليس عليهما قضاء ولا كفارة. بقي أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل، لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل، يعني لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع، لأن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتصاب الذكر، والمكره لا يمكن أن يكون منه ذلك، فيقال هذا غير صحيح، لأن الإنسان إذا هدد مثلا بالقتل أو بالحبس أو ما أشبه ذلك ثم دنا من المرأة فلا يسلم من الانتشار. وكونهم يقولون هذا غير ممكن، نقول هذا ممكن. فإن قال قائل الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أليس جاهلا كما استشكله الأخ سليم؟ نقول هو جاهل ما يجب عليه، وليس جاهلا أنه حرام، ولهذا يقول هلكت، فهو عارف يعالج لكن لا يدري ماذا عليه. ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم، ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام. انتبهوا. ولهذا لو أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، رجل حديث عهد بالإسلام أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرم فزنى، فإنه لا حد عليه. لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام لكن لا يعلم أن حده الرجم أو أن حده الجلد والتغريب فإنه يحد، لأنه انتهك الحرمة، فصار الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس إيش؟ ليس بعذر. والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر. طيب يقول أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. جامع من نوى الصوم في سفره يعني من صام في سفره، هذا المراد. إنسان مسافر سفر يبيح الفطر فصام، ثم في أثناء النهار جامع زوجته، فهذا يفطر وليس عليه كفارة، ويلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ يلزمه القضاء. وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفار. لماذا؟ لأنه مسافر، والمسافر يباح له الفطر، هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام، أما إذا نوى أكثر من أربعة أيام فالمسألة خلافية معروفة، والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله فإنه مسافر يجوز له الفطر ويجوز له الجماع. أو جامع منه صوم في سفره أفطر ولا كفارة. لماذا؟ نعم، لأن الجماع والأكل والشرب في حقه مباح له، أي المسافر أن يفطر في أثناء النهار. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى إذا جامع في يومين، بأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني، فإنه يلزمه كفارتان. وإن جامع في ثلاثة أيام كم؟ ثلاث كفارات. وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة أو تسعون شهور حسب أيام الشهر، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد الصوم اليوم الثاني اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فيلزمه لكل يوم كفارة. وقيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول، وذلك لأنها كفارات من جنس واحد، فاكتفي فيها بكفارة واحدة كما لو حلف على أيمان متعددة ولم يكفر، فإنه إذا حنث في جميعها تكفيه كفارة واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئه إيش؟ وضوء واحد. وهذا القول وإن كان له حظ من النظر وقوة، لكن لا تنبغي الفتيا به، لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمة الشهر كله، وسهل عليه أن يطعم 60 مسكينا، ولا سيما إذا كان شابا تزوج في آخر شعبان، فإنه يقول ما دام يجزي أن أطعم 60 مسكينا فسيفعل، ولا يبالي أنه فعل محرما، وإلا فهو آثم. ليس المعنى أن الكفارة يعني أنها تبيح الفعل، لكنها تكفر الذنب، وأما الفعل فهو حرام. على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول، وإن كان له حظ من النظر، وذلك خوفا من إيش؟ من التهاون في هذا الأمر. أما إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن كفر عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزاءه كفارة واحدة، وذلك لأن الموجب والموجب واحد واليوم واحد، فلا تتكرر الكفارة. وقيل إنه لا يلزمه عن الثاني كفارة، لأن يومه فسد، فسد بإيش؟ بالجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم، وإن كان يلزمه الإمساك لكنه ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم، فلا تلزمه الكفارة، لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما صحيحا. وهذا القول له وجه من النظر أيضا، أنه إذا كرر في يوم واحد لم تلزمه إلا كفارة واحدة، سواء كفر عن الأول يعني عن أول مرة أم لم يكفر. طيب، مثال رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس مثلا ربع ساعة، ثم كفر بعتاق رقبة، ثم جامع بعد الظهر، على ما مشى عليه المؤلف يلزمه كفارة ثانية، لأنه كفر عن الأول وهو الآن، وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه الإمساك. وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة، لأن الجماع ورد على صوم غير صحيح، وإنما هو على إمساك فقط. ثم وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه يكفر وإن كان لا يعتد بصومه. مثاله رجل مسافر وكان مفطرا، فقدم إلى بلده، فعلى المذهب يلزمه أن يمسك، مع أن هذا الإمساك لا يعتبر له، فلو جامع فإن عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك. أعرفتم ولا فيه نظر؟ ها؟ رجل مسافر مفطر في سفر قدم إلى بلده، فالمذهب كما سبق يلزمه الإمساك لحرمة اليوم. فلو كان مشتاقا إلى أهله وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قدم فيه وهو مفطر فعليه الكفارة. أما القضاء فواضح أنه لا بد أن يقضي لأنه مفطر، وهذا هو ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا اليوم في حقه غير محترم، إذ أنه في أوله مفطر بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة، فهذا شيء آخر. وهذا هو القول الراجح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخر، يعني من أبيح له أن يفطر في أول النهار أبيح له أن يفطر في آخر النهار. ومثل ذلك أيضا إذا كان مريضا يباح له الفطر وهو الآن مفطر، ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر، فإنه على المذهب إيش؟ يلزمه الإمساك. فإن جامع في هذه الحال فعليه الكفارة. كذلك بالنسبة للمرأة، لو طهرت في أثناء الحيض من الحيض في أثناء النهار وهي طبعا مفطرة لأن الحيض ليس فيه صيام، فيلزمها على المذهب الإمساك. فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له أن يفطر فعليها الكفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليها. وبناء على ذلك لو قدم المسافر مفطرا في يوم كانت زوجته طاهرا في أثنائه من الحيض، فهل يجوز أن يجامعها؟ على القول الراجح يجوز أن يجامعها ولا إثم عليه ولا عليها، لأن هذا اليوم في حقهما غير محترم لإذن الشارع لهما بالفطر فيه. لكن على المذهب كما رأيت يلزمه الإمساك، ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من أول النهار. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. نعم، هذه عكس المسألة الأولى، جامع وهو معافى وصائم ثم مرض في أثناء النهار، أصابه مرض يبيح له الفطر، فهل تلزمه الكفارة؟ إيه نعم تلزمه الكفارة، مع أنه في آخر النهار يباح له أن يفطر. لكن نقول هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له في إيش؟ في الفطر، فلزمته الكفارة. كذلك أيضا من جامع وهو عاقل ثم جن في أثناء النهار فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفارة، لأنه حين الجماع من أهل الوجوب وهو أيضا صائم. وكذلك من جامع في أول النهار ثم سافر في أثنائه فإنه يباح له الفطر ويلزمه وتلزمه الكفارة. فإذا قال هو إنه قد أذن لي في الفطر آخر النهار فلا كفارة علي، كالذي أذن له في الفطر أول النهار وجامع في آخره وقلتم إنه لا كفارة عليه، ما الفرق؟ تفهمين الإيراد؟ يقول أنا في آخر النهار قد أذن لي بالفطر، فما الفرق بيني وبين من أذن له في أول النهار حيث قلتم إنه لا تلزمه الكفارة؟ نقول الفرق ظاهر جدا، أنت حينما جامعت هل سبق من الشارع إذن لك بالفطر؟ لا، بل أنت ملزم بالصوم. وما ورد من العذر أو ما طرأ من العذر فهو طارئ بعد انتهائك، بعد انتهاكك لحرمة الزمن، فظهر الفرق. ثم قال المؤلف: ولا تجب الكفارة إلا إيش؟ بغير الجماع، بغير الجماع في صيام رمضان. لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، نزيد قيد، ممن يلزمه الصوم. فلا تجب الكفارة في صيام النفل، ولا تجب الكفارة في صيام كفارة اليمين، ولا تجب الكفارة في صيام فدية الأذى، ولا تجب الكفارة في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، ولا تجب الكفارة في صيام النذر. لا تجب إلا في الجماعة في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم. أيضا لا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو غير ذلك، لأنه ليس بجماع. طيب، فإن جامع نعم، وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وهو كذلك لأن الكفارة مرتبة على الجماع. نعم نعم يا حياء. يظهر من كلامك انك تميل الى عاد الكفاره كل يوم من ايام رمضان. لا، ما نبكي. كلامك الان يفهم الان انك تقول في عدم الكفاره كل يوم. اي، اقول هذا قوي جدا. نعم، الدليل القياس على ما سمعت. ها سنة. حتى كفرت الظهار لدى ما كفر عن الأول ما تكرر. أي نعم، كفرت القتل لأنها عوض عن نفس، كما لو قتل المحرم صيودا الحرم، لو مثل قتل 10 حمامات يلزم 10 صيام وإن لم يفتي عن الأولى لأنها عوض عن أنفس. والله قوي، قوي جدا. أنا أرى أنه قوي، لكننا لا نفتي به حذرا من التهاون. ومثل هذه المسائل يعني نحن نعطيكم إن شاء الله، أنتم مستقبلا ستكون من أهل الفتية. مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل لكن يخشى من انتهاك الناس ما لا يجوز، يمكن أن يفتي بها الإنسان سرا في حال معينة. يعني فلو جاء الإنسان في هذه المسألة، إنسان مثلا وقع 3 مرات أو 3 أيام أو 4 أيام وكان ما أستطيع أصوم عن كل يوم شهرين، فإن في هذه الحال إذا درسنا حاله وعرفنا أن الرجل صحيح يشق عليه ذلك وأن القياس ظاهر لنا، فهذا ربما نفتيه سرا ولا ونقول لا تخبر الناس. وكان كثير من العلماء يفتون في مثل هذه المسائل سرا، مثل المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يفتي بأن الطلاقة 3 واحدة لكن يفتي به سرا مو جهرا. كلامك يشرق ويغرق، والمحتاج كيف يسمع هذا الكلام؟ لا لا، ما دام قلت لا أفتيبه. أيوة، الآن قلت لكم لا أفتيبه، لكن هذا الشريط الكلام ما بيسمعه، ما يخالف، يسمعون هذا وهذا، يسمعون قول قوي ويسمعون أننا لا نفتيبه. عبد الله وجهك. نعم. كيف؟ إيش؟ لو احتال أو أكل ثم جامع، هل ينفع ذلك؟ هل تلزم الكفار؟ اي تلزم الكفار، ما في شيء، لانه يلزمه الامساك اصلا. أصل أكل هذا حرام. أنتم سمعتم سؤال المنان؟ يقول لو أنه تحيل وأكل ثم جامع في نهار رمضان وهو ملجع إلى الصوم، يقول لا يفيد هذا شيء، لأن أصل الأكل حرام عليه. نعم. رجل نوى أن يسافر. إيش؟ رجل نوى أن يسافر. نعم. وقبل السفر جامع زوجته. يعني قبل أن يخرج من البلد. أي نعم، عليه القضاء والكفار، لأنه لا يحل له أن يفطر إلا إذا سافر. نعم. الإنسان بالمساحة. طيب، النزع جماع يعني لو أن الإنسان كان يجامع زوجته في آخر الليل، ثم أذن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وهو على أهله، فنزع في الحال، يعني أخرج ذكره، فيقول المؤلف إن النزع جماع، وهذا من الغرائب، من غرائب العلم والواقع. الفار من الشيء كالذي يفعله، هو لما نزع من يوم سمع الأذان هل هو فار من الجماع ولا واقع فيه؟ ها؟ فار منه. ولهذا القول الراجح أن النزع ليس جماعا، أن النزع توبة، وأنه لا يفسد صومه ولا تلزمه كفارة. وهذه يعني أنا تركت التنبيه عليه وإن كانت مهمة لأنها نادرة الوقوع. أما المساحقة والعياذ بالله، فالمساحقة تكون بين المرأتين، كل واحدة تجامع الأخرى. نعم. فإذا فلو أنزلت إحداهما أو كلتاهما فإنه ليس عليهما كفارة. من إيجابه. إيه نعم. لو جامع في صوم واجب غير رمضان فلا كفارة. نعم. وقلنا يا شيخ من جامع وهو عاقل. وهو إيش؟ وهو عاقل. نعم. نعم. نعم. اليوم زمان. لكن متى متى متى جاز انتهاك الزمان؟ أبعد الجماعة أو قبله؟ لا، بعد الجماع. هو لما جامعه عاقل، ما في خلاف. لا لا، فرق بين إنسان انتهك الحرمة بعد والحرمة باقية، وبين إنسان لم ينتهك. لا لا، كما أننا سوينا بين مباشرة بالإنزال والجماع جامع الشهوة في الإفطار، كذلك تكون في الكفارة. لا، ما أصح، لأن الرجل يقول وقعت على امرأتي ولم يذكر أنه أنزل، فجعل العلة الوقاع. تعالى إذا تزوجت إن شاء الله هجبناك على هذا. يقول الأخ سعد، سعد ولا سعود؟ سعد. يقول أفلا نقيس الرجل إذا كان يجامع وأذن على من أذن والإناء في يده، فإنه لا يلزمه يعني ترك الشرب حتى يقضي نهمته؟ فيقول هذا، يقول ما هو نازع حتى يقضي شهوته. نقول هذا ربما يكون له وجهة نظر، لكن الأصل المنع. ثم إن الماء قد يكون لدفع ضرورة بخلاف الجماع، فعلى كل حال على كل حال لازمه أن ينزع، لكن الصحيح أنه ليس بجماع. إذا أكره على الجماع. نعم. وكذلك ما نعم. هل يلزمون بالمساك؟ كيف؟ يلزمون بالمساك بعد. لا أصلا ما فسد صومهما. صومهما باق. أين؟ ما فيه، ما يحتاج إلى إمساك. مثلا ذكر الأخ سعد. نعم. لا ما يكون على ظهر، لأنه حتى يعني مثلا لو فرض أنه متهيئ لنزول الماء الدافق يخرج حتى مع الناس. سليم الدين يسرع ما مرشع يسرع يسرع التيسير الحمد لله. والمذهب بعد ما ورد ما يسرع هذا المذهب في تشديد شوي، مثل المسافر اللي قادم من سفر والمرأة اللي طارت في نقطة اليوم، هذا في تشديد من المذهب لأنهم حكمهم معذورين فورا. بس يقول لأن رخص لهما في الفطر بالنسبة للمسافر ما دام مسافرا، أما الآن فهو مقيم. صحيح، لا كلامك صحيح أبدا، ولا حصل مثل هذا. وقادم الإنسان مسافرا وهو مفطر وأهله كذلك قد طهروا من الحيض فلا حرج أن يجامع. نعم. إيش؟ الفطر لا يكون بالنية. بالنية إذا نوى الإفطار أفطر. نوى السفر. نعم. نوى السفر. لا يفطر قبل. ما حصل السفر إلى الآن. ذلك شغلي نوى الأكل ما أكل. إيه. نوى. فرق شف لا لو نوى أن يأكل ولم يأكل فإنه لا فطر عليه، لأن فرق بين من نوى المحظور ولم يفعله وبين من قطع العبادة، عرفت؟ ولهذا لو نوى أن يحدث وهو يصلي ولم يحدث فصلاته صحيحة. يقول انتهى الوقت. صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تجب الكفارة في غير الجماع؟ وما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟ نعم. امشي. تجب شرطين، يكون المجامع مما يلزمه الصيام، ولا يكون هناك عذر بالبيح ولا لا. السفر والمرض. ما دام قلت من يجب على الصيام يكفى عن هذا الذي قلت. نعم. اي نعم. ايش؟ لا لا، ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟ الجماع شرطين. الاول. الاول ان يكون ممن يلزمه الصوم. هذا واحد. الثاني ان لا يكون هناك مشتق لهذا. طيب ما يحتاج إلى كل ما يلزم الصوم معناه الأذر، يعني يشترى الشرطان، الأول أن يكون في نهار رمضان، والثاني ممن يلزمه الصوم. طيب، رجل جامع في قضاء رمضان هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن كفارة احتراما للزمن، ولا يكون ذلك إلا في نهار رمضان. طيب، مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان، يفطر ولا قضاء ولا كفارة عليه، هل عليه كفارة؟ لماذا؟ لأنه لا يلزم الصوم. لأنه لا يلزم الصوم. كرر الجماع فهل تتكرر الكفارة شرافا؟ إذا كرر الجماع إن كفر قبل أن يجامع الجماع الثاني فألقون أنه يجب كفارته. هكذا نقول إذا لم يكفر فإنها لا تلزم كفارة. إذا كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني. طيب وإن لم يكفر كفارة خطأ. يسأل لما مشى عليه المؤلف قبل نشوف المؤلف وغير المؤلف نحتاج إلى تفصيل قبل. سليم كفار واحد على كلام مستهش تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح. وإذا كان نعم هل قول الجماعة في يوم واحد أو في يومين؟ احنا نقول إذا كفر عن الأول لازمه كفارة ثانية عن الجماعة الثانية سواء في يوم أو في يومين. على قول المصنف سواء في يوم أو في يومين. كفر عن الأول يا أخي. كفر عن الأول تلزمه كفارة ثانية عن الثاني. نعم سواء في يوم أو في يومين. في يوم وفي يومين. طيب إذا لم يكفر عن الأول إن كان في يوم فلا تلزم كفارة واحدة. نعم إن كان في أيام متفرقة فيلزم كل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة على ما بعد وصلنا للتعليل بس عرفنا الحكم. تلزم كفارة إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة وإن كان في يوم في أيام متعددة فعليه لكل يوم كفارة. فيه رأي فيما إذا كرره في يوم وكفر عن الأول خالد لا يجب عليه كفارة ثانية. نعم لأنه جمع في يوم فاسد. نعم لأن جماعه الثاني كان في يوم فاسد الصيام. طيب هل يفرق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟ بالنسبة له هنا بالنسبة للزوج لا يفرق يعني فلو جامع الأولى في أول النهار والثاني في آخره غدا أو في آخره لا مو غدا خلى في آخره ولم يكفر يلزم كفارة الثاني على القول والقول الثاني لا يفرق. ولم يكفر جامع إحداهما في أول النهار والثاني في آخره ولم يكفر كفارة واحدة مع أن الموضوع اثنتين. طيب ثم نأخذ الدرس الجديد. قال وهي أي كفارة الوطي في نهار رمضان عتق رقبة أي فكها من الرق. هذا عتق الرقبة. ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب. كفر عن الأول يا أخي. كفر عن الأول تلزمه كفارة ثانية عن الثاني. نعم سواء في يوم أو في يومين. في يوم أو في يومين. طيب إذا لم يكفر عن الأول إن كان في يوم فلا تلزمه كفارة واحدة. نعم إن كان في أيام متفرقة فيلزمه كل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة على ما بعد وصلنا للتعليل بس عرفنا الحكم. إذن إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة وإن كان في يوم في أيام متعددة فعليه لكل يوم كفارة. فيه رأي فيما إذا كرره في يوم وكفر عن الأول خالد لا يجب عليه كفارة ثانية. نعم لأنه جمع في يوم فاسد. نعم لأن جماعه الثاني كان في يوم فأسر الصيام. طيب هل يفرق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟ بالنسبة له هنا بالنسبة للزوج لا يفرق يعني فلو جامع الأولى في أول النهار والثاني في آخره غدا أو في آخره لا مو غدا خلى في آخره ولم يكفر يلزم كفارة الثاني على القول والقول الثاني لا يفرق ولم يكفر جامع إحداهما في أول النهار والثانية في آخره ولم يكف. كفارة واحدة. كفارة واحدة. معنا الموطوءة اثنتين. طيب. ثم نأخذ الدرس الجديد. قال وهي أي كفارة الوطي في نهار رمضان عتق رقبة. عتق رقبة أي فكها من الرق، هذا عتق الرقبة. ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب، ففدى نفسه بعتق الرقبة. فإن لم يجد، يعني إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها، فصيام شهرين متتابعين. فصيام ألف رابط للجواب، وصيام مبتدا خبره محذوف والتقدير، فعليه صيام شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة. فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، أي فعليه إطعام 60 مسكينا. والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين، لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طيب كيف؟ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طيب، فإطعام 60 مسكين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان أعتق رقبة، فقال لا أجب. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجب. فجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتبة. وهذه أغلظ الكفارات، ويساويها كفارة الظهار التي وصف الله الظهار بأنه منكر من القول وزور، ويليها كفارة القتل، لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان العتق والصيام، وليس فيه إطعام. وقوله صيام شهرين متتابعين، هل المعتبر الأهلة أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزأ؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح أن المعتبر الأهلة، أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزأ. إيش الفرق؟ نعم، إذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول يوم، من أول ليلة ثبت الشهر، ولنقل إنه شهر جماد الأولى كما أن فيه الآن، ابتدأه من أول يوم من شهر جماد الأولى فيختمه في آخر يوم من شهر جماد الثانية، ولنفرض أن جماد الأولى 29 يوما، وكذلك جماد الثانية، فيكون صومه 58 يوما. هذا لا شك أنه يعتبر بالهلال. لكن إذا ابتدأ الشهر من نصف الشهر جماد الأولى، من نصف شهر جماد الأولى، فجماد الثانية معتبرة بالهلال، أليس كذلك؟ لأنه سوف يدرك أول الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال. بقينا آخر شهر جماد الأولى وأول شهر رجب، هل يعتبر ب29 يوما أو ب60 يوما؟ الصحيح أنه يعتبر ب29 يوما إذا كان شهر جماد الأولى 29، وقيل بل يجبر ويجعل 60 يوما. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا ابتدأ الصوم في النصف من شهر جماد الأولى متى ينتهي؟ في 14 من شهر رجب، في 14 آخره الرابع عشر من شهر رجب. وإذا قدرنا أن شهر جماد الأولى ناقص وشهر جماد الثاني ناقص صار صومه 58 يوما. وإذا قلنا بأنه يكمل النصف بالعدد صار لا ينتهي إلا في الخامس عشر من رجب، فيكون الشهر المجزأ كم؟ 30 يوما. وقول المؤلف فإطعام 60 مسكينا، هنا قدر المطعم، قدر الطاعم دون المطعم، قدر الطاعم دون المطعم، فهل المطعم مقدر؟ المشهور من المذهب أنه مقدر، وهو مد من البر أو نصف ساع من غيره لكل مسكين، مد من البر أو نصف ساع من غيره لكل مسكين. والمد ربع الصاع، أعني صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكينا كم؟ 15 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن الصاع المعروف الآن هنا في القصيم، يزيد ينقص عن صاع القصيم الخمس وخمس الخمس، والنبع خمس الخمس، ينقص الخمس. وعلى هذا فيكون الصاع في القصيم 5 أمداد، ويكون إطعام 60 مسكينا كم بالأصواع القصيمية؟ 12 صاعا، 12 صاعا. وقيل بل يطعم نصف الصاع من البر أو من غيره. واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة حين حلق رأسه في العمرة، قال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، وأطلق ولم يقل من التمر أو من البر، وهذا يقتضي أن يكون المقدر نصف الصاع. وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف، فيكون بالنسبة لصاع الرسول صلى الله عليه وسلم إطعام 60 مسكينا كم؟ 30 صاعا، وبالنسبة لصاعنا 24 صاعا. والأمر في هذا قريب، فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسنا. ثم انتقل المؤلف إلى يقول فإن لم يجد سقطت الكفارة، إن لم يجد سقطت. ودليل ذلك من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف إلا ما آتاه الله، والله عز وجل بحكمته لم يؤته شيئا. ودليل آخر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الإسلامية الشرعية، وهي أنه لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، فالواجبات تسقط بالعجز عنه. وهذا الرجل الذي جامع ليس عنده، لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذن لا شيء عليه وبرئت ذمته. فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا؟ عجيب، لا يلزم، لأنه سقطت. وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لأنه فقير، فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤه. وهذا يقال طيب نحن قلنا من الكتاب والسنة، من السنة أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطعمهم متى استطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال خذ هذا تصدق به، فقال أعلى أبقر مني يا رسول الله؟ قال أطعمه أهلك، ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا على أنها تسقط بالعجز. وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعجز، واستدل بالحديث، قال لأن الرجل قال لا أجد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدق به، ولو كانت الكفارة ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل خذ هذا تصدق به. فيقال في الجواب إن هذا وجده في الحال، يعني وجده في حال في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان كالواجد قبل ذلك. ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اغتنيت، فالقول الراجح أنها تسقط. وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط، إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها وما أشبهها. وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض إذا قلنا إن الوطء في الحيض يجب كفارة ثم عجز تسقط أو لا تسقط. فدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط. وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدللنا به لهذه المسألة، وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنه لا واجب ما عجز. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. ها كيف؟ لماذا وقف؟ كيف؟ اي نعم. المال جاء الحديث مطلقا اعتق رقبه، ولكن كلما جاءت الرقبه مطلقه فلا بد من شرط الايمان، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ بن حكم يستفتيه في جاره له لطمها غضب عليها ولطمها فاراد ان يعتقها، فدعاها الرسول عليه الصلاه والسلام وقال لها اين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فانها مؤمنه. فهذا يدل على ان عتق غير المؤمن ليس بمشروع، فكلما جاءت الرقبه مطلقه فانها مقيده بالايمان. ها؟ على الترتيب. طيب فيه ذكر في شرح حديث في صحيحين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا هذا الفطر اثنين في الجماعة. ها؟ أقول هذا يقول أفطر يوما من رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر ليسقر قضاء أو بصوم شهرين أو يطعم 60 مسكين. مو بهذا اللفظ، هذا معنى الحديث. طيب. سؤال فقه ولا طيب ايش اي نعم سلامتها من العيوب فيها خلاف، اشتراط سلامتها من العيوب فيه خلاف، فمنهم من قال انه شرط، ومنهم من قال لا نشترط سوى ما اشترط الله وهو الايمان. ها الأدلة يقول إنه إذا كان معيبا عيبا يخل بالعمل خللا بينا فإن اعتاقه يكون به عالة على غيره، وعدم اعتاقه أحسن له، يبقى عند سيده ينفق عليه. لكن إذا كان مثلا مكسر، مكسر رجله ما يطيع، ما يستطيع، ايش الفائدة من اعتاقه؟ هذا لا يزداد إلا حسرة. الله يحتاج إلى تحريض، لكن يظهر لي أنه لا يزداد. أنت يقول ما وجه خطأ من يقول محمد حبيب الله وقد قلنا أن الخلة أعلى درجات المحبة، والقائل لهذا نطق بالعموم الذي تدخل تحت الخلة، أين أعلى؟ أين أعلى؟ بس أجبني. طيب إذا وصفته بالأدنى هضمته حقه ولا لا؟ لا، لأن المحبة، لأن الخلة ما تدخل في المحبة. لا ما تدخل. أي درجات أعلاها الخلة. فالحبيب ليس بخليل، ولهذا قال الرسول لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر، واتخذ من أمتي أحبة. نعم، وليس كل حبيب. إذن إذا وصفت بالأعم دون الأخص الذي هو أعلى فهذا هضم الحق. نعم، أبو هريرة اتخذ الرسول خليلا لكن الرسول ما اتخذه خليلا، هذا الفرق. يعني أنا لي أن أقول اتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا لكن الرسول ما يقول. فالخلة هنا بالنسبة لأبي هريرة من أبي هريرة للرسول، لا من الرسول لأبي هريرة. نعم، بلع ويفطر، يفطر بها فقط إن وصلت إلى ثمن، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضوع عز قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العز المتخلف إن بلع ريقه، وتكره الكبلة لمن تحرك شهوته، رحمك الله. عدم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الكفارة تجب في الوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم، وأنها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. وقلنا إن هذا سار في كل واجب يعجز عنه، وبينا دليل ذلك. ثم قال المؤلف: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. هذه ثلاثة عناوين جمعها الكتاب المؤلف في باب واحد. فقول ما يكره أي في الصيام، ويستحب أي في الصيام، وحكم القضاء أي قضاء رمضان. والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، هذا المكروه عندهم، نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما. وأمثلته كثيرة، في الصلاة مكروهات، في الوضوء مكروهات، في الصيام مكروهات، في الحج مكروهات، في البيع مكروهات، يعني الأمثلة كثيرة. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام، أن الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما هذا فلا. وجملة معترضة في سيارة يقول: أما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن أشياء متعددة منهيات عظيمة، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما المستحب وهو قول يستحب، فالمستحب هو المسنون، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام بالفعل كان واجبا. وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ولكن ثواب المندوب أو المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب، بالدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. وأما النظر فإن إيجاب الله بالواجب يدل على أنه أوكد، وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. وعلى هذا فنقول إن المندوب يثاب فاعله امتثالا ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب. وهل يفرق بين المستحب والمسنون؟ فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل. ولكن الصحيح أنه لا فرق، والمسألة اصطلاحية. ممن قال لا فرق بينهما الحنابلة في أصول الفقه، قالوا لا فرق بينهما. فلا فرق بين أن تقول يستحب أن يتوضأ ثلاثا بثلاث، أو تقول يسن أن يتوضأ ثلاثا بثلاث. وهذا مجرد اصطلاح، يعني لو أن أحدا قال في مؤلف له: أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح، لم نقل له شيئا. وأما حكم القضاء فسيأتي إن شاء الله حكمه، وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور، وإنما يكون على التراخي. فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، فحينئذ يجب عليك أن تقضي. قال المؤلف رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه، يكره جمع ريقه فيبتلعه، يبتلع بالنصب. ولك أن تقول: لماذا لا نصبها وهي فعل مضارع؟ والأصل في فعل مضارع أن يكون مرفوعا. فنقول: لأنه عطف على اسم صريح، على اسم خالص صريح. وابن مالك يقول: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحدف. وهنا يبتلع معطوف على جمع، وجمع اسم خالص يعني مصدر، ومنه قول الشاعر الجاهلي: ولبس عباءة وتقر عين أحب إلي من لبس الشفوف. وتقر بالنصب معطوف على لبس، هنا يبتلئ بالنصب معطوف على جمع، يعني يكره جمع ريقه، يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، سواء فعل ذلك عبثا أو فعل ذلك لدفع العطش أو لأي سبب، المهم أنه يكره أن يجمعه فيبتلعه. لماذا؟ قال في الشرح: للخروج من الخلاف، أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر. فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، ولكن هل التعليل بالخلاف تعليل صحيح تثبت به الأحكام الشرعية؟ الجواب لا. ولهذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فإنه لا, لا, لا, لا يكون تعليلا صحيحا. بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلانا خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط. وأما أن نقول في أمر فيه خلاف يكره خروج من الخلاف، لو قلنا بذلك لكانت المكروهات عندنا كثيرة جدا، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. فلو قلنا إنه يصح التعليل بالخلاف أو بمراعاة الخلاف لكان في هذا مشكلة، مع أنه لا دليل على هذا. بل نقول الخلاف إن كان له إيش حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإننا نراعيه، لا لأجل أنه خالف فلان وفلان، لكن لأجل الأدلة، احتمال الأدلة. وهنا ليس هناك دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه النساء وابتلعه، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليل. وعلى هذا فنقول لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك، لأننا إذا قلنا إنه مكروه لازم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا بفعل المكروه فيه. وعلم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك، وهو ظاهر، وعليه فلا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر، فإنه لم يعهد من الصحابة فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر جعل يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه. نعم لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يدخله ولا يبتلعه، يكره جمع ريقه فيبتلعه. ويحرم بلع النخامة، بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم، وذلك لأنها مستقدرة وربما تحمل أمرارا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك، فهي حرام على الصائم وعلى غيره، لكنها تتأكد على الصائم لأنها تفسد صومه، ولهذا قال: يفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. بلع النخامة حرام قلنا على الصائم وغيره لما فيها من القدر، وربما يحصل فيها ضرر على البدن من حيث لا يشعر المرء. وقوله: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، فقط التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان إن وصلت إلى فمه، إن وصلت إلى فمه وهو ما يذوق به الطعام، فإن لم تصل بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر. وفي المسألة قول آخر في المذهب أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم، وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها، ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاعها محرم لما فيها من الاستقذار وخوف الضرر. طيب، إذا ظهر دم من لسانه أو من أسنانه من لثته فهل يجوز بلعه؟ عجيب، لا يجوز، لا للصائم ولا لغيره، لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم، أن لا يبتلع هذا الدم لأنه يفطره، وأيضا هو حرام، حتى لو فرضنا أنك لست بصائم فإن بلع الدم حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وبعض الناس يتدمى سنه ولكن عند حوله أناس فيخجل منهم فتجده يقول في البير ولا في رأس البعير، نعم يبتلع، وهذا خطأ ما هو صحيح. طيب، يقول ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره أيضا هذا المكروه الثاني، يكره ذوق طعام بلا حاجة، يكره أن يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق وغيرها إلا إذا كان لحاجة فلا بأس. ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى البدن إلى الجوف من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه الطعام تعرض لفساد الصوم، وأيضا ربما يكون مشتهي للطعام كثيرا ثم يتذوق لأجل أن يتلذذ به، نعم، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه، لهذا يكره أن يذوق طعام إلا لحاجة. الحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حرارته أو ما أشبه ذلك. قال ويكره مضغ علك قوي، ويحرم وإن وجدنا كذا عندكم ما فيه ها؟ نعم، ومضغ علك قوي يعني يكره للصائم أن يمضغ أن يعلك نعم علكا قويا، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت، فيكره للصائم أن يمضغه لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعم إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضاه أمام الناس، لأنه إذا مضاه أمام الناس فمن الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، ومن الذي يدريهم أنه علك ليس فيه طعم أو فيه طعم، فلذلك لا ينبغي. رحمك الله. عندي تعليل في الشرح، يقول لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، ثلاث أشياء فيه. نعم. ويكره مضغ قوي، ويحرم المتحد. نعم. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إن وجد طعمهما أي الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة، إن وجد طعمهما في حلقه أفطر، وإن وجد طعم العلك القوي في حلقه أفطر. وعلم من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، وهو واضح لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق ولكن ما يبتلع، ما ينزل، يكون منتهى الحلق. فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول إن الإنسان يفطر بذلك. ثم إنه أحيانا عندما يتجشى الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع هذا الذي تجشى به، يعني ربما يتجشى ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يحس بالطعم. وإن وجد في طعمهما في حلق أفطر. ويحرم العلق المتحلل، قال إن بلع عريقه. العلق المتحلل هو الذي ليس بصلب، إذا علقته تحلل وصار مثل التراب، هذا حرام على من؟ على الصائم، لأنه إذا علك لا بد أن ينزل منه شيء، لأنه يعني متحلل يمشي مع الريق، وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا. قال المؤلف إن بلع ريقه، يعني فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم، يعني لو كان الإنسان يعلك العلق فلما تحلل لفظ فإنه ليس بحرام، أو كان يجمعه يعلق ويجمعه ولا ينزل ثم لفظ فإنه على كلام المؤلف الماتن لا يحرم، لأن المحذور من مضغ العلق المتحلل أن ينزل إلى الجوف وهذا لا ينزل. طيب فإن قال قائل هل يقاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان في المعجون على العلق المتحلل أو على العلق الصلب القوي؟ نعم، هو للمتحلل أقرب، للمتحلل أقرب، ولهذا نقول لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم، لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان، لأن نفوذه قوي واندراجه تحت الريق قوي أيضا. فنقول إذا كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تغرب الشمس ونظفها، لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون. قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم، القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن لا يصحبها شهوة إطلاقا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل القادم من سفر أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها. والثاني أن تحرك الشهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمداء أيضا، إذا قلنا بأن الإمداء يفطر الصوم. هذا يقول المؤلف إن القبلة تكره في حقه. القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمداء، إن قلنا بأنه يفطر بالإمداء وسبق أن الصحيح أنه لا يفطر، فهذه تحرم إذا ظن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر. إذا قبل زوجته في هذه الحال على خطر، فمثل هذا نقول يحكم عليه أن يقبل، لأنه يعرض صومه لماذا؟ للفساد. أما القسم الأول وهي التي لا تحرك الشهوة فلا شك أنها جائزة ولا إشكال فيها، لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة والتحريم. وأما الثاني وهو الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أنها لا تكره، أن القبلة لا تكره وأنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم، وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده أم سلمة فقال له سل هذه اسألها، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم، وهذا يدل على أنها جائزة سواء حركت الشهوة أم لم تحرك. ويروى عن عمر أظن أنه قال ما أبالي قبلت امرأتي أم شممت ريحانا، شم ريحان لا يفطر لكنه ينعش النفس ويسر النفس، تقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الإنسان، لكن ليس إجماعا ولا إنزالا، فبأي شيء تكون كراهة؟ وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأذن له وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب، فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. طيب، إذن القبلة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم، والصحيح أنها قسمان فقط، قسم جائز وقسم محرم. والجائز له صورتان: الأولى أن لا تحرك القبلة شهوتها إطلاقا، والثانية أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. طيب، غير القبلة من دواعي الوطي كالضم ونحو، نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق. نعم. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. يجب على من؟ على الصائم، لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد، لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام، أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات. ودليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب، لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا، والله تعالى يقول ما يفعل الله بعذاب إن شكرتم وآمنتم. نسأل الله أن نلقاكم إنما يريد في لقاءات عز وجل أن نتقي الله. مع تحيات لعلكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية من لم يدع قول الزور للإنتاج والتوزيع في عنيزة أي الكذب شارع هلالة، وإن شئت فقل رقم الهاتف الزور كل قول محرم 06 لأنه زور عن طريق 8880 والرقم الثاني 06 364 5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000